السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه تحت باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد حاء، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعنا وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، شجرة السمر يعني، قال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. جابر يقول لم نبايعه على الموت، لكن سلمة بن الأكوع يقول بايعنا على الموت. فالجمع محتمل بأن يقال إن هناك من بايع الرسول على الموت وهناك من بايعه على أن لا يفر. هذه صورة من صور الجمع، والصورة الأخرى أن يجمع بينهما يؤلف فيقال بايعناه على ألا نفر حتى الموت، حتى إذا قتلنا لا نفر، وهذا جمع حسن وأولى والله أعلم. في رواية أخرى عن جابر لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. في رواية عن جابر: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 1400 يعني 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه. غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره، يعني لم يبايع الجد بن قيس، وجد بن قيس هذا كان مشهورا بالبخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قال الجد بن قيس: على أن نبخله يا رسول الله. قال: وأي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. قال أيضا مسلم وذكر من رواية أخرى أن جابرا عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. في رواية عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. في رواية عن سالم بن أبي الجعد: سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا 100,000 لكفانا، أي لكفانا الماء، كنا 1500. كيف الجمع بين 1400 و1500؟ رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن جابر 1500، يقال أنه قرب، يعني إذا كان القوم بين 1400 و1500 فمنهم من يقرب إلى 1400 ومنهم من يقرب إلى 1500. في رواية عن جابر من طريق سالم بن أبي الجعد أيضا قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. وهي روايات الأكثر، فلعل شعبة تصرف لكن هو متابع للألف وخمسمائة أيضا، كنا 1500. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.